هنا القاهرة. أسمع همسا للألوان، تعزف نغما بالفرشات، أبصر لونا للألحان، ترسم صورا بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. إعداد وتقديم جيهان الريدي. لن أنسى أبدا ما أحيا هذا الإحساس وذي النظرة، من طفل يصرخ في جزع والحيرة تعلوها الحسرة، يبدو للناظر مبتسما واللمحة ساخرة مرة. هل هذا عتب أم لوم لتعيد ضمائرنا الحرة؟ كانت هذه أصدقائنا بعضا من كلمات الشاعرة الدكتورة وفاء السيد في قصيدتها نظرة وحسرة، وهي تصف لنا طفلا تحجرت في عينيه الدموع. ومع دموع الطفل نتوقف مع لوحة الطفل الباكي التي اختارتها لنا الأديبة ميسة إمام، وكتبت لنا بعضا من خواطرها الشعرية عنها. لوحتنا الليلة أصدقائنا هي لوحة الطفل الباكي للفنان الإسباني جيوفاني براغولين. ربما تكون هذه اللوحة أصدقائنا مألوفة للكثيرين، لكننا لا نعرف كثيرا عن صاحبها الذي رسمها سوى أن اسمه الحقيقي برونو أماديو، ولا يعرف عنه سوى أنه عاش في فلورنسا ورسم سلسلة من اللوحات الفنية الجميلة لأطفال دامع العيون تتراوح أعمارهم ما بين سن 2 و8، وكل هذه اللوحات تأتي تحت عنوان الطفل الباكي. وبالرغم من بساطة تكوين اللوحة أصدقائنا ووضوح فكرتها، إلا أنها تأسر القلوب والعيون للتعلق بها، وهي تصور طفلا ذا عينين واسعتين والدموع تتقطر من عينيه على وجنتيه، وفي عينيه نظرة عتاب لا نعرف لمن تتوجه. الطفل المرسوم في اللوحة أصدقائنا ذو وجه بريء، وبالرغم من أن المبتغى من هذه اللوحة هو التعاطف مع ذلك الطفل، إلا أن التعاطف لا يأتي من ظروفه الصعبة أو مما يعانيه من مشكلات، حيث إن ملابسه تشي بأن مستواه المادي ليس ضعيفا، وإنما يتركز التعاطف على الإحساس بعيون الطفل ودموعه. فملابس الطفل لا تبدو رثة أو مهلهلة، بل هي على العكس، تشعر منها أن الطفل يحس بالدفء وأن ملابسه ليست متواضعة الحال. كذلك شعر الطفل لا يبدو أشعث، بل على العكس يبدو مرتبا إلى حد كبير. إذن هنا نحن نتوقف أمام فنان يراهن على أن ينتزع التعاطف من قلوبنا بملامح وجه الطفل، وتحديدا بعينيه ودموعه التي لا يمكن أن نقول إنها تنهمر، وإنما هي تتقطر في صمت. هذه الدموع أصدقائنا وسيلة من وسائل الفنان ليجمع من القلوب التعاطف، وكذلك يأتي التعاطف من فم الطفل الذي رسم بطريقة توحي أنه يشعر بألم كبير لكنه يخفيه، وأن الطفل يعتب عتبا رقيقا على شخص ما، لكنه يحتفظ لنفسه بكنه هذا الشخص وبالسر أو بالسبب الذي يجعله يعتب عليه. لا أعرف أصدقاءنا لماذا يقول في خاطري وأنا أنظر لهذه اللوحة ولوجه هذا الطفل البريء أنه من النوع الكتوم القليل الكلام الذي لا يبوح بلسانه، لكن نظرات عينيه تبوح بالكثير. حزن الطفل يمكن أن نصفه بالحزن النبيل الذي لا يصاحبه ضجيج أو صخب. ألوان اللوحة هادئة كهدوء ذلك الوجه المرسوم فيها، وبالرغم من أن شعر الطفل يميل إلى اللون الأصفر كما هو ظاهر في الجزء الأيسر الذي يسقط عليه الضوء، إلا أن الفنان تعمد أن يعطي الجزء الأكبر من شعر الطفل اللون الأصفر المختلط بالأخضر، وكأنه في مكان مظلل حتى لا يصاب المشاهد بالانزعاج من كثرة اللون الأصفر، ذلك الانزعاج الذي يقف حائلا بين المشاهد وبين حالة التعاطف مع الطفل. خلفية اللوحة أصدقائنا ألوانها متدرجة من الرمادي ذي الدرجة الداكنة إلى الرمادي الأفتح فالأفتح، حتى يصل إلى اللون الوردي أو إلى اللون البرتقالي الفاتح. تتناغم خلفية اللوحة مع اللوحة، فألوان الخلفية هادئة كألوان اللوحة كلها، وألوان خلفية اللوحة أصدقائنا تأخذ بعضاً من ألوانها من ألوان ملابس الطفل لتحقق الراحة عند النظر للوحة، ولتحقق الهدف المرجو منها في التعاطف النبيل مع هذا الطفل. لكن يبقى الجزء المنير في اللوحة هو وجه الطفل، حيث يتركز الضوء على وجه الطفل كمصدر إشعاع ليجذب الانتباه إليه بمجرد رؤيتك للوحة. هذه اللوحة أصدقائنا التي نعرفها جميعا باسم الطفل الباكي هي أشهر لوحات المجموعة التي رسمها الفنان جيوفاني براغولين لأطفال دامع العيون. هذه اللوحة تصور طفلا ذا عينين واسعتين والدموع تتقطر من عينيه على وجنتيه. هيئة الطفل تشعر الناظر بالحزن والشفقة عليه، وتلعب على وتر المشاعر الإنسانية بعمق. لكن لهذه اللوحة قصة أخرى غريبة بعض الشيء، تعالوا نتعرف عليها. تقول القصة: في عام 1969 وذات يوم مترب حار في مدريد، كان أماديو الذي اشتهر باسم جيوفاني براغولين على وشك الانتهاء من رسم إحدى لوحاته، عندما سمع في الشارع الواقع أسفل مرسمه صوت نشيج متقطع. وعندما نظر من الشرفة رأى صبيا يرتدي ملابس بالية وهو يجلس خارج حانة قريبة يبكي. نادى الرسام على الصبي وسأله عن المشكلة، فنظر إليه بصمت لكنه ما زال يبكي. اصطحب الفنان ذلك الصبي إلى ورشته وأطعمه، ثم رسم له بورتريها، وقد زاره الولد بعد ذلك مرارا وتكرارا ورسم له بورتريهات عديدة. وطوال تلك الزيارات لم يتوقف الصبي عن البكاء كما لم يتفوه بكلمة. وبعد وقت قصير من لقائه الأول مع الصبي، زار الرسام في بيته كاهن محلي. كان الكاهن قد رأى الصورة التي رسمها الفنان للصبي، وأخبره أن الصبي يدعى دون بونيلو، وأنه هرب ليهيم على وجهه في الشوارع بعد أن رأى والده يتفحم حتى الموت عندما التهم حريق كبير بيتهم. وقد نصح الكاهن الرسام ألا يرسم العديد من هذه اللوحات لهذا الصبي، لأنه أينما ذهب الصبي كانت النار تشب في إثره. بادر الفنان إلى تبني الصبي بعد ذلك بوقت قصير، وفي الأشهر التالية بيعت نسخ كثيرة من البورتري على نطاق واسع وكبير في طول أوروبا وعرضها، وأصبح الرسام ثريا جدا. ويقال إن الرسام والصبي عاش حياة مريحة بفضل نجاح اللوحة. استمر كل شيء على ما يرام إلى أن عاد الرسام إلى بيته ذات يوم، ليفاجأ بأن بيته ومرسمه قد احترق عن آخرهما وسوي بالأرض. نتيجة لذلك تدمرت حياة الفنان، ثم لم تلبث أصابع الاتهام أن وجهت إلى الصبي الذي اتهمه الرسام بإشعال حريق متعمد في بيته، غير أن الصبي فر من البيت ولم يره أحد بعد ذلك أبدا. وهناك حكاية أخرى عن هذه اللوحة. في عام 1985 نشرت جريدة الصن البريطانية سلسلة من التحقيقات عن حوادث اندلاع نار غامضة كان البطل فيها هذه اللوحة بالذات. كانت اللوحة ذات شعبية كبيرة في بريطانيا، حيث كانت تعلق في البيوت والمكاتب باعتبار مضمونها الإنساني العميق. لكن الصحف ربطت بين اللوحة وبين بعض حوادث الحريق التي شهدتها بعض المنازل والتهمت فيها النيران كل شيء عدا تلك اللوحة. وتواترت العديد من القصص التي تتحدث عن القوى الخارقة التي تتمتع بها هذه اللوحة. وكلما وقع حريق في مكان تشكل تلك اللوحة عنصرا فيه، وكلما أتت النيران على كل شيء وأحالت المكان إلى رماد إلا هذه اللوحة، تأكدت الشكوك وازداد التصديق لتلك الشائعات. وحده الطفل الباكي كان ينجو من الحريق في كل مرة ودون أن يمسه أي أذى. لم تلبث الجريدة أن نظمت حملة عامة أحرقت فيها آلاف النسخ من هذه اللوحة، واستغل الناس الفرصة ليخلصوا بيوتهم من ذلك الضيف الصغير الخطير. لكن القصة لم تنتهي عند هذا الحد، ونشأت منها قصة أخرى. يقال إن لعنة الطفل الباكي أصابت جريدة الصن ليس بسبب حريق هذه المرة، وإنما بفعل الإضراب واسع النطاق الذي قام به عمالها ومحرروها، وانتهى بطريقة عنيفة. ومن يومها أصبح كل من يصدق بالأثر السيء للوحة الطفل الباكي عازفا عن شراء أي منظر لطفل حزين ذي عينين واسعتين. المفارقة الغريبة أصدقائنا هي أنه لم يعثر على أي سجلات عن فنان احترق بيته، وهذا الفنان يدعى برونو أماديو أو جوفاني براغولين. كل هذه الحوادث وكل هذه الحكاية المتواترة والمتناقلة لا تكفي للإجابة على أي من الأسئلة المتعلقة باللعنة التي ارتبطت بهذه اللوحة، لكن ذلك كله لم يؤثر في الكثير ممن اعتادوا على رؤية اللوحة والإعجاب بفكرتها ومحتواها الإنساني. وأفضل دليل على ذلك أن اسم اللوحة تحول إلى عنوان لموقع إلكتروني يضم نسخا مكبرة من كافة أعمال الفنان جيوفاني براغولين أو برونو أماديو، والتي رسمها تحت العنوان ذاته الطفل الباكي. إنها لوحة الطفل الباكي للفنان الإسباني جيوفاني براغولين. ومن وحي لوحة الطفل الباكي التي اختارتها لنا الأديبة ميسة إمام، كتبت عنها هذه الخواطر الشعرية بعنوان أوديب. أوديب طفل عجيب، نطفة أطلت على الحياة، بمشيمتها كم من الآهات، رغم أنه يحمل الغد الآتي. أوديب رضيع لم يتذوق طعم حنان أمه، لم تنمو بعد سنتاه السفليتان، لم تكن له يوماً وسادة لحلمه، أو كانت له المرفأ لشاق همومه، لم يغتسل لديها من أفكاره ليمحو أشباحاً محاربة لصفوه. أوديب نبت غرسناه، بالقسوة سقيناه، بالجمود والصد غذيناه، مدعين أننا للحياة صنعناه. أوديب نبتنا ولم نتبناه. أمن العدل، أمن العقل أن نطالبه أن يحنو ويرق للآه، أن يحيي في نفسه صفوا قتلناه، أن يمنح الحياة لفقراء الحياة. أوديب طفل عجيب، عارنا الذي ارتكبناه، ولم نعلم أننا يوما سنلقاه، هو وجهنا القبيح الذي كرهناه، وليس عاره الذي جناه. أوديب هو الذنب العصيب، عار أن نموت دون ضمة من طفل حبيب. عشنا حلقة الليلة أصدقائنا على جناح الألوان والكلمات مع الأشعار واللوحات. دمتم بكل الخير والسعادة والهناءة والرضا. هذه أمنياتي لكم، يشاركني فيها الزميل كريم قمحاوي من الهندسة الإذاعية. الرسم بالكلمات، الرسم بالكلمات، أعداد وتقديم جيهان الريدي.